يقتل حبة كسارة ويخرج منه الجنى والغفا. ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضياء العيون. ألا إنه الله جل علا إذا قال للسيف فيكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذا بيان لموقف عظيم وهو موقف البعث بعد الموت والخروج من القبور. إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور. نفخ النفخة الثانية نفخ إسرافيل في القرن العظيم النفخة، فقام من في القبور يعني عاشوا وعادت لهم الحياة بإذن الله وبرزوا للحساب، فإذا هم من أجداث من القبور إلى ربهم ينسلون، يعني يذهبون تباعا تباعا ويسرعون كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى علم يتسابقون إلى هذا العلم، يخرجون بإذن الله من قبورهم جميعا مؤمنهم وكافرهم لموقف الحشر وموقف الحساب وموقف الجزاء. فمثل نفسك في هذا اليوم وأنت تخرج عريان وفقير ومعدم، لا صاحب ولا أخ ولا مؤنس ولا شيء إلا عملك، تذهب مجردا إلا من العمل الذي تلقاه أمامك مسجل محصي وقد كتب وقد سجل أمامك. فالله من موقف ما أصعبه، وهذا اليوم لا أصعب منه من الأيام، ولذلك وعظ به الكبار والصالحون وحذر منها الأولياء. وحتى أن الحسن البصري كتب لعمر بن عبد العزيز: مثل لنفسك ليلة صباحها يوم القيامة، يقول تصور في آخر ليلة أو في ليلة سوف نصبح فيها على يوم القيامة، فياله من موقف ما أصعبه وما أهوله وما أشده وما أكربه، أعان الله على ذاك الموقف العظيم الذي سوف نجتمع جميعا له. فهذا يوم ينفخ في الصور فإذا الجميع من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إلى الواحد الأحد يحاسبهم، يخرجون لا يتخلف أحد، لا يختلط اسم باسم أو حزب بحزب أو عمل بعمل، كل شيء مقيد ومحصي والحساب مرتب، والملائكة حضور والبشر والشهود والبينات والكتب ونحو ذلك. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يوم خرجوا إلى الحساب وكانوا يكذبون بهذا اليوم العظيم بعدما أخبرهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ورأوا خروجهم من القبور، قالوا يا حسرة لنا ويا خيبة وقت لا ينفع الندم ويا ندم ويا أسف علينا ويا خسارة أن كذبنا بهذا اليوم. من الذي بعثنا من مقدنا من قبورنا؟ يعني الميتة التي ما يريدون أن تستمر، الميتة يريدون أن يبقوا في قبورهم لأن الموقف أخزى وأذل لهم وأشد عليهم، موقف العذاب والحساب والعقاب والمناقشة. يقول يا ليتنا رقدنا، يا ليتنا بقينا في أماكننا، لكنهم يحضرون غصبا. إن كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، رقدوا لكنه رقاد قليل. ثم خرجوا إلى لقاء الله عز وجل، وخرجوا بقدرة قادر سبحانه وتعالى، لا بد لن يتخلف واحد منهم أبدا. هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون. الآن حصحص الحق، الآن ظهر لهم العلم، بان لهم صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في وقت لا ينفع. يقول هذا موعد الرحمن، يقول تم الموعد الذي وعدنا به ربنا والذي أرسل به الرسل وكذبناه في الدنيا، هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون. و هذا المؤمنون يقولونه، هذا ما وعد الرحمن وعدنا، يقولونه وهم صادقون في ذلك أنهم آمنوا به. والكافر يقول هذا ما وعد الرحمن، هذا الذي أتى به المرسلون في الدنيا ووعدنا به ولكننا رددناه. يشمل هذا وهذا، فإن المكذب إذا رأى قيام الساعة والحساب ورأى الموقف العظيم بما فيه جنة ونار وميزان وحوض وتطاير صحف، قال هذا الموعود به الذي سمعنا به ولكن رددناه. وصدق المرسلون ولكننا ما سمعناهم، والمؤمن يرى ذلك والحمد لله. هذا الذي وعد الرحمن جل في علاه وأنفذ وعده وصدق وعده، والله لا يخلف الميعاد. وصدق المرسلون وقد صدقناهم فيما قالوا، فالآن أتينا لأخذ الثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. لم يتحمل الأمر أكبر من أن تكون صيحة واحدة ونفخة واحدة نفخ بها إسرافيل عليه السلام في القرن العظيم، فوقفوا فأحضروا جميعا لا مشقة ولا كلفة، فقدرة الله أعظم من ذلك. ويا لقدرة الله عز وجل أن يجمع الخليقة، كل الخليقة، بصيحة واحدة بنفخة واحدة من ملك واحد في قرن واحد، فيجتمعون جميعا كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، رجالا ونساء، جنا وإنسا، حتى العجم والسحر والملوك والمملوكين وكل البشرية، فيحضرون. فإذا هم محضرون عند الله عز وجل ليأخذ كل إنسان جزاءه، وليسمع يعني ما عد الله له، وليرى بنفسه نتيجة عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاليوم لا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا ظلم اليوم، لا فاليوم لا ظلم، والله لا يظلم أحدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك لا تظلم نفس شيئا، لا ينقص من حسناتها ولا يزاد في سيئاتها، تجد العمل أمامك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والظلم يتحدث في هذا الموقف إذا ذكر الله أنه لا يظلم أحدا وليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام، ولا يرضى الظلم سبحانه وتعالى ولا يقره، وقد حرمه ونهى عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، حتى يقول أبو العتاهية: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وقال آخر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن عقباه مردود إلى الندم، تنام ويحك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. ولهذا حذر من الظلم وهلاك القرى والدول والشعوب بالظلم، حتى يقول ابن خلدون في المقدمة: باب في أن الظلم مؤذن بخراب العالم وخراب العمران، حتى يقول سبحانه وتعالى: وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فالله لا أظلم أحدا، حتى أنه سبحانه وتعالى يحاسب العباد بنفسه جل في علاه، ويحضر الشهود شهود الإنسان من نفسه، ويسجل عليهم الأعمال. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا يخشى أحد أنه يزاد عليه سيئة ما عملها، ولا يخشى أحد أنه أن تذهب عليه حسنة، كل شيء مقيد ومسجل ومضبوط عند الواحد الأحد. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذا المسألة مسألة عمل، مسألة صلاح، لا تتكل على نسب أو حسب أو ذهب أو فضة أو ذهب أو نسب، بل عليك أن تجود العمل، يعني ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجد على اليبس، لا تظن أن هناك أناس سوف يتبرعون عنك. الأم الرؤوم تأتيها تريد حسنة تقول: نفسي نفسي. الأب المشفق الحنون تطلب من حسن يقول: نفسي نفسي. ابنك فلذلك كبدك. أقرب الناس إلى الشجاع روحك، الذي أحرقت الدموع عليه ويعني ودفعت يعني حياتك ثمنا لسعادته، تقول: حسنة لو سمحت، علشان ترجح الميزان تقول: نفسي نفسي. هذا اليوم هو الذي يحكم فيه الله وحده ويتولى الحكم سبحانه وتعالى، لأن يدعي العباد أن بعضهم حكم على بعض وقالوا: كيف نحكم، كيف نرضى أن يحكم بيننا أحد أو يفصل بيننا؟ الله الذي يفصل بين الناس وحده جل في علاه. ثم يقول سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. انتهى أهل الجنة إلى الجنة من المؤمنين الصالحين، وانتهى للنار إلى النار عاذنا الله وإياكم منها. فوصف الله أهل الجنة، وانتقل الآن المشهد والخطاب والكلام عن أهل الجنة في مستقر الرحمة وفي مكان الأمن ومقعد الصدق، المكان الأمين، مكان السلام والرضا والحبور والسرور والنور. قال سبحانه: يزكي ذات المكان، ويثني على أهل الجنة، ويصف نعيمهم جل في علاه، وهو الذي أعد لهم النعيم. تصور إذا كان المعد للنعيم هو الله فكيف يكون هذا النعيم؟ ولهذا لما خلق الله الجنة سبحانه وتعالى وبناها قال تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون، قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني مشغولون بالتنعم في جنات النعيم، فهم في شغل حتى أن سقطت عنهم العبادات في الجنة وما بقي إلا التسبيح الهمون كما يلهمون النفس. لا صلاة في الجنة، لا زكاة، لا صيام، لا حج، إنما هو تنعم وتلذذ وراحة وأمن، فهم منهمكون في هذا التنعم وهذه الفاكهة وفيما لذ وطاب. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله اجعلنا وإياكم من رواد الجنة ومن أهلها. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فالرجل له زوجة في الجنة وله حوريات، هم في ظلال من ظلال الشجر، الشجرة الواحدة يسير المؤمن في ظلها 100 عام لا يقطعها، على الأرائك متكئون، على جلسات الأرائك هناك سرة وأرائك وطنافس ومفارش وزرابي، جلسة يجلسها الإنسان على الأرض مستوي ليرتاح ويرتفع قليلا عن الأرائك، وسرة مرتفعة، وأيضا مجالس متقابلة يتحدثونه متقابلون. فأنت إذا كنت جالس على الأرض أتسكى الفاكهة والثمرة إلى حدك وإلى مكانك، وإذا كنت على الأريكة مرتفع قليل أتسكى أيضا على قدرك، وإذا مللت قمت على السرير تذهب بين الحدائق وبين البساتين وبين الأنهار وبين القصور، حبور ونور ومسرة وفرح ونظرة وبهجة، خلود لا موت فيه، وسرور لا هم بعده، وصحة لا سقم فيها، وشباب لا هرم فيه، وغنى لا فقر، لا مخافة ولا سأم ولا حزن. والله إن هذا فقط هذه الرسائل القرآنية مؤذنة بأن نأسف يعني على من هذه الدنيا، وأن يزعجنا البقاء في هذه الدنيا، وإن وصف الجنة في القرآن والسنة يكدر علينا هذه الدنيا. يقول أحد العلماء كنا نتحدث قال نحن صدق تسر في أول النهار في الدنيا ويأتيك خبر بعد العصر يكدر خاطرك فكأنما مر لك مسرة، ترزق ابن فتبوثك البنت، تبشر بأن يعني بصرك أنه لا بأس قوي ينفت سمعك، يعني شيء مقدر، شيء ممزوجة مزجة فيها الحلو بالمر. ولهذا يقول أحدهم يعني مر على ناس هل ما عندك مشكلة؟ قال الثاني أنا ابني مسجون، قال قال الأول ابني مسجون، قال الثاني أشكو الدين، قال الثالث وأنا أشكو بعض الأمراض، الرابع قلق، الخامس ملل، قال كل من لاقيت يشكو دهره، ليت ساري هذه الدنيا لمن؟ شكى أحد الشباب أحد العلماء يقول أنا عندي مصائب، قال تحت كل قصة قصة، يقول لا ترون أنك أنت وحدة، ترى كلنا مثل يقول ابن مدي كل هذا الخلق قر وأنا منهم، فترك تفاصيل الجمل، وقال التهامي طبعت على كدر وأنت سريبها، صفوا من الأقدار والأفدار ومكلف الأيام غير صفاعها، متطلب في الماء متطلب في الماء جذوة نائي، داء متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحتها من داري. لكن قال إنها في الجنة، فإذا هناك في الجنة شيء مذهل من النعيم من الخلود، إن لكم أن تصحوا ينادون، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تخلدوا وتقيموا فلا تخلدوا أبدا، إلى آخر ذاك النعيم الذي ما سمع بمثله، يعني فوق الوصف. حتى يقول ابن عباس ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء رمان ورمان، ليس فقط ولكن الرمان يختلف، عنب وعنب، لكن عنب الجنة يختلف، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، فقط يقترحون، ادعي فيك بالخاطرة، يجيك خاطرة تبغى موز حضر الموز بالغسل عندك، تريد طير مشوي حضر الطير المشوي عندك، تريد خمر لا يصدع، عسل مصفى، لبن رائق ليس متغير، ماء غير آسن يأتيك ويحضر عندك. فقط اقترح، قل ما تشاء. يخطر بذلك النعيم حضر، حتى لباس يكون من أكمامي ومن ثمار الجنة، عليه نور ونظرة لا يعلمها إلا الله. كل هذا مثبت في الكتاب والسنة، وهذا المؤمنين الصالحين الذين يسعون لتلك الدار، سلام قولا من رب الرحيم، ويدخل عليهم ويسلم عليهم، فيسلم الله على أهل الجنة، ويسلم الملائكة على أهل الجنة، ويسلم بعض أهل الجنة على بعض، يدخل عليهم الملائكة من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فهم في سلامة من الآفات والعاهات والأمراض والموت، وهم في سلامة من الخوف والحزن ومن كل ما يكدر. سلام، يقال لهم سلام، وهذا قولا من رب الرحيم، الله عز وجل يسلم عليهم، تعالى الله فهو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام. فنسأل الله يجعلنا ممن يسلم الله عليهم ويسلم عليهم الملائكة سلام لكم السلامة ولكم الأمن ولكم مقعد صدق قولا من رب الرحيم. فالرب هذا الرحيم هو الذي رحمهم فهداهم للإيمان، ثم ردهم إلى مقعد صدق، ثم أنعم عليهم سبحانه وتعالى بتلك الدار، ثم تفضل عليهم جل في علاه بما تفضل عليهم من النعيم. فمن رحمة الله بهم رحمهم أن هداهم، ورحمهم أن أرسل لهم الرسل وبين لهم الآيات، ومن رحمة الله أن وفقهم للطاعات. ليس كل هاون للجميل فاعلي كما يقول بالطيب، وليس كل من أراد أن حصل له تجد ريح بما لا تشتهي السفن، لكن هذا توفيق من الله. الله هو الذي وفق وهدى موسى وأضل فرعون، وهدى بلال وأضل أبا لهب. فلكن يقول لون المشقة ساد الناس كلهم، والزوج يسكر لكذاك مقتاله، سلام قولا من رب رحيم. فالله الرحيم هو الذي هداهم ومنحهم ذلك في الجنة وتفضل عليهم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، انفصلوا أيها المجرمون، تميزوا عن المؤمنين، لكم دار أخرى، لكم مشهد آخر، انصرفوا، خذوا مكانا آخر. أيها الكفار لكم أنتم مقعد آخر ولكم دار أخرى، أعوذ بالله منها، دار جهنم، ليس لا يربطكم بالمؤمنين اجتماع، أنتم لكم وضع آخر من العذاب والنكال والأغلال والسعير والزمهرير، عذب الله من ذلك. إن لفظ أيها المجرمون ينبي على أن الإجرام حقيقة هو محاربة الواحد الأحد، وأن الإجرام هو ما يقرره القرآن والسنة، وأن المجرم هو من ضد آيات الله عز وجل ورفض أن يتبع رسله عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمن بالله. إن المجرم بهذا اللفظ هو الذي عطل لا إله إلا الله ورفض أن ينقاد لرسل الله، ومهما حمل من صفات يعني بعض الناس هو مجرم أصلا لأنه غير مؤمن. ولذلك يعني يضيفون عليه من عبارات يعني حسن الخلق، الرقة، الوفاء بالعهد. إن أصل الأصول الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المؤمن حقيقة. أما ما أصاه الناس وما وصفوه الناس بأعداء الله عز وجل، هذه صفات دنيوية يتعيشون بها في الناس، يسمى هذا خلق معيشي وعقل كسبي. لكن أما المنهج الإيماني فإنه يسمي هذا مؤمن وهذا فاجر، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا بار وهذا فاجر. فلا بد أن نأخذ أسماء الشرعية والصفات الشرعية من القرآن والسنة. أرجو أن لا نخلق في الباب ولا نأتي بمصطلحات الآن، حتى أن بعضهم يزود الأمور إلى درجة الإعجاب، يقول أن هذا الكافر أحسن من كثير من المؤمنين. هذا في جانب يمكن وفاره في موعد أو كذا على عقل معيشي ومنهج كسبي يريد منفعة دنيوية أو كذا، لكن أنت تترك الجوهر العظيم الذي هو التوحيد والإيمان الذي يحمله هذا، لأن الله عز وجل يريد من العباد أن يؤمنوا به وأن يوحدوه. فإذا وحده الإنسان وآمن به خرج من مسألة الإجرام الكلي. هذا إنما يطلق الإجرام العام والإجرام الكلي المطلق على من كفر بالله عز وجل مهما كان. ولهذا إنما المشركون نجس، والله لا يقبل قولهم، ولا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يغسلون ولا يكفرون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يرثون، يرثهم المسلم ولا يورثون، ولهم وضع خاص عند الله وعذاب شديد، والله لعنهم، والله سبحانه وتعالى لم يرضى أعمالهم. فلا بد أن نعود إلى مصطلحات القرآن ومصطلحات السنة. مهما اتسعت الثقافة الآن وجسور التواصل بين البشرية، تبقى منافع دنيوية، يبقى في احترام نسبي بقدر ما يعني ما نقوم بالعلاقات الدنيوية بيننا، لكن إذا وصلنا إلى الولاء والبراء والحب والبغض والأسماء الشرعية والصفات المرعية في الكتاب والسنة لا نعطيها أبدا. نأخذنا في القرآن مفهوم المؤمن، مفهوم الكافر، مفهوم المنافق، حتى بعضهم الآن يكتبون كتبة هؤلاء والكافر هؤلاء الآخر، حتى يلغون، يريدون يلغون الأسماء الشرعية، ولا تقول منافق ولا الغير. ما شاء الله، أنتم تعطون مصطلحات الآن غير مصطلحات الكتاب التي جابها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الآن واحد درس هناك وغسل دماغه وانسلخ، فأتبغت المطبوخ مسلوخ منسوخ في يعني تناسخ، فلما أتى قال لا أحسنت والكافر. طيب القرآن يقول كافر، قال لا أحسن وللآخر، فأقول المنافق أنا أقول غير. وهذه العبارة نحن نبقى مع صلحات القرآن مع دلالة الكتاب والسنة، ما دام أن مؤمنون مسلمون، نحن نحمل عقيدة، نحن لا نضر إلا بحكم الواحد الأحد، الله أعلم سبحانه وتعالى هو الذي شرفنا بهذا الهدى. لن نترك منهجنا الدعوي ولا المعتقد من أجل اقتراحات ومن أجل مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. تبقى الفضيلة فضيلة والرذيلة رذيلة، حق حق والباطل باطل. نسأل الله أن يهدينا ويصل سواء السبيل وأن يفقهنا في الدين، وإلى اللقاء، وجزاكم الله خيرا. أفي الله تكفى لا يكفرون عجائب آياته المنكرون، فمن يمسك الحبة تسارى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضياء العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء فيكون.